بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، حقيقة لعل من أفضل ما يمكن فعله هذه الأيام، أقول من أفضل ليس أفضل، ولكن من أفضل ما يمكن فعله هذه الأيام أن نجتهد في نشر فضائل الصحابة، لا سيما فضائل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما خليفة رسول الله، والثاني خليفة خليفة رسول الله. وهنا يعني فائدة تاريخية، أن الصحابة في زمن عمر كانوا ينادونه بيا خليفة خليفة رسول الله، يا خليفة خليفة رسول الله، كبير أوي. فأشار عليهم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن يلقبوه بلقب أمير المؤمنين، فكان ذلك اللقب أول ما لقب به في الإسلام هو من؟ وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك بمشورة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه الأيام تأسدت الرافضة، وهناك فصائل من إخواننا الذين سمحوا أن تغيب عقولهم، أقول سمحوا أن تغيب عقولهم، ورضوا أن يقدموا الذين يسبون الصحابة على إخوانهم في الاعتقاد، فنحن إخوانهم في الاعتقاد في حب الصحابة وتعظيم الشيخين، ومع ذلك يقدمون السبابة الرافضة الخبثاء على إخوانهم لمصالح شعبية أو سياسية أو مكاسب أرضية مادية ما أنزل الله بها من سلطان. لعلي قلت في بعض الدروس في هذه الأيام، وأحب أن أكرر ذلك في كل مجلس، أني سمعت إلى كلمات قالها ذلك الرافضي الخبيث حسن شحاتة، وحسن شحاتة ليس ولاعب الكرة، ولكن حسن شحاتة رجل يسكن الجيزة وكان يتستر وراء التصوف، وله مسجد معروف بالقرب من حديقة الحيوان أو من كبر قصر النيل لمن يعرف القاهرة. هذا الرجل كان يتكلم في الزهد والرقائق والأخلاق والسلوك، وكان زملاؤنا من الطلبة في جامعة القاهرة يحبون الذهاب إليه. هذا الرجل الخبيث عندما سمعت إلى بعض كلماته قلت لبعض الإخوة في ذلك الوقت إن ذلك رجل يتستر بالتصوف ولكنه رافضي خبيث. هذا الرجل سمعته بأذني في هذه الأيام يسأل عن عائشة، فقال عائشة لعنة الله على عائشة بنت الكلب، بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. والذي عنده كمبيوتر يمكن أن يطالع هذه الصوانات موجودة على النت. هذه جرأة ووقاحة لم نشهدها من الرافضة من قبل، الذين يقولون بأن رافضة اليوم ليس كرافضة ليه الأمس، هذه الأيام يقول ذلك، يقول ذلك. سأله أحد الناس وذلك في الكويت، قالوا له يا فضيلة الشيخ، طبعا كاتبين وراه يافطة مكتوب عليها مؤتمر النجف الأشرف وقاعد على منبر عالي، فواحد بيقول له لماذا يعني بغضت أبا بكر وعمر؟ قال أبو بكر وعمر أزال حبهما من قبل المكنسة المحمدية، المكنسة المحمدية مسحت حب أبو بكر وعمر من قلب. فرجل قال إزاي؟ قال هناك رؤية رآه، طبعا هو كاذب في رؤياه، هؤلاء الناس الرافضة يغلب عليهم أمران: الكذب والنفاق. لن تجد طائفة من الناس أكذب من الرافضة، ولن تجد طائفة من الناس تفشى النفاق فيهم كما تفشى في هذه النابتة. قال رؤيا، رأيت كأن في جبل والنبي عليه الصلاة والسلام فوق الجبل. طبعا الناس القاعدين المزمرطية والمطبلطية، الله أكبر، ماشي طيب. وبعدين دعان قال لي تعال، فرحت له فرأيت بيني وبينه حضرة الإمام علي رضي الله تعالى عنه، ولكنه رأه من قفاء، لم يتشرف برؤية وجه، هكذا قال. قال: ولكنني نظرت لوجه النبي فوجدت بقى شراقات وأنوار، وطبعا الكلام بتاعكم من انتوا عارفينه ده. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك بعلي. فنظرت فوجدت كلبين أسودين يلهوان في على رأس الجبل كده، فقلت: يا رسول الله، من هذان الكلبان؟ قال: هما أبو بكر وعمر. ومن هذه اللحظة بقى اتغسل من قلبي حب أبو بكر وعمر. هذا في هذه الأيام يا قوم، بعض الناس الذين يقولون أنتم تبحثون عن التاريخ الماضي، ورافضة اليوم ليسوا كرافضة الأمس، هذه الأيام يقولون هذا الكلام. قلت لكم لعل في الدرس الفائت بأن هذا المدعو بالرخيص خرج في برنامج تلفزيوني مباشر ليسأل عن عائشة أن الرافضة تتهمها بالزنا، فما رأيك؟ قال: ومن هي عائشة يعني؟ من هي عائشة؟ تخطئ كما يخطئ الناس. سبحان الله، معرضا ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنه، هذا كفر بالله والعياذ بالله. فسأله المذيع: وما تقول في العشرة المبشرين بالجنة؟ قال: من هم أولئك العشر؟ ومن الذي بشرهم؟ وأحدهم يقول: هي جنة ديت وسية، عشر مبشرين بالجنة وسبعين ألف يخشوا الجنة، هي جنة وسية. كأنه يعرض بذلك بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحد إخواني اليوم فقط بأنه في أحد القرى رجل قال له كلاما شبيها بهذا الكلام: من يعني عائشة؟ تخطئ كما يخطئ الناس، ليست معصومة. معارضا بذلك براءة عائشة، وهامزا بذلك آي كتاب الله عز وجل: لم تكن الرافضة لتعلو برأسها في بلدنا أبدا، ما كانت الرافضة لتجرؤ أن ترفع رأسها في بلدنا. الآن سبحان الله، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الناس الأول أعجبت بحزب نصر، ها؟ ماشي، حسن نصر، أعجبت بحزب حسن نصر، وقلت لكم بأن هذه مسرحية، وأخبرتكم في الدرس الفائت أنها ستقف خلال أيام. ألم يحدث ذلك يا قوم؟ قلت لكم خلال أيام ستقف هذه المسرحية، فهي مسرحية مرتبة. وشهادات ضباط الجيش الإسرائيلي تقول ذلك أيضا. أحد الضباط بيقول: إحنا طلب منا إن إحنا نتوغل لمسافة 2 إلى 3 كيلو داخل الحدود اللبنانية، وأقصاها نصل إلى نهر الليطاني، ونهر الليطاني على حدود كام؟ 12 كيلو من الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل المزعومة. إذا لم تكن حرب بمعنى حرب، ولكن هذه عبارة عن هجمات تكتيكية يقصد من ورائها تحقيق أهداف على الأرض، فهذه لعبة مسرحية. وبينت لكم في دروس من قبل كأن أن هناك صناعة الأحداث وصناعة الزعماء وصناعة التصورات وصناعة الحروب وصناعة الثورات، هذه الصناعات تمثيليات مسرحيات، ولكن تكلف دماء البشر الأبرياء. كم من رجل شيخ وامرأة وشاب وصغير ورضيع قد قتل أو جرح لتتم هذه المسرحية. والذي سيستفيد في النهاية طرفان، الطرف الأول الرافضة، والطرف الثاني ومن؟ إسرائيل. يعني الاثنين اللعيبة هم اللي إيه؟ إلا يستفيد. الاثنين اللي كانوا بيصاروا بعض زي بالضبط حلبة الملاكمة، اثنين ينزلوا ببعض هرد والغالب بياخد 12 مليون دولار والمغلوب ياخد له 7-8 مليون دولار، والجماعة المتفرجين عليهم وإيه؟ يسقفوا للعبة الحلو، وفي نهاية المسرحية أو في نهاية الدور إيه اللي بيحصل؟ كل يروح لبيته دون أن يكسب شيئا، ومين اللي كسب؟ اللعيب. كذلك المسرح قد قيم وهناك لعيبة بتلعب وهناك كومبارس لا قيمة لهم، بياخدوا فتات، ياخدوا مثلا 100 جنيه 200 جنيه كده فتات كده، واخد بالك ازاي؟ ثم هناك برد المتفرجون، المتفرجون تجد المتفرج ده يتفرج على فيلم متفرج وتلاقيه معجب جدا ببطل الفيلم، اول ما يتلاقي نط من الشباك اه ايه اللي حصل له؟ رجله وجعته، اه يتاثر بهذا البطل. شوف احنا الشوق بتاعنا وصل لغايه فين؟ ان انت تشاهد تمثيليه او فيلم تتاثر بابطال هذه المشاهد وتنفعل بها، وربما بكيت وربما وربما وربما وانت متفرج، وانت متفرج، فما بالك وهذا المسرح يدار بين اثنين من اللاعبة الكبار، بين الرافضة وبين اليهود اللي كان بينهم علاقات استراتيجية على مر التاريخ. فإن الرفض إنما خرج من تحت عباءة اليهود، الرفض إنما خرج من تحت عباءة اليهود، وأول من أعلن الرفض من؟ عبد الله بن سبأ، ولكنه غال في الرفض وتوسع في الرفض. فالسبائية هم أجداد الروافض وهم اليهود، وهناك علاقة وطيدة عسكرية وسياسية واستراتيجية بين اليهود وبين الروافض. أقول هذه الأيام ينبغي أن يكثر بين الناس ذكر الصحابة، الناس تعرف منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، منهم معاوية وخالد بن الوليد وأبو هريرة، من هو أبو سعيد الخدري، من هو من هو، كل الصحابة ينبغي أن نبث فضائلهم، لا سيما الصحابة الذين ثبتت فضائلهم بالنصوص المعينة، بالنصوص المعينة. واليوم نواصل ذكر فضائل خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. والحديث رقم 1143 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ويريد كل صحابي نقول إيه؟ رضي الله تعالى عنه، عشان بس دايما قلوبنا تبقى مستحضرة حب الصحابة، لأن أكبر حصن نوجهه في صدور هؤلاء الروافض حب مين؟ حب الصحابة، ده الترس واللي بتحمي به نفسك، والخوذة اللي بتلبسها على رأسك، والحصن الذي تدخل فيه ليحميك من سهام ورماح وسيوف الرافضة الخبثاء، حب الصحابة. إذا وجدت إنسانا ينتقص من صحابة رسول الله لا سيما من أبي بكر وعمر فاعلم أنه زنديق، لأن الصحابة دولت هم الذين نقلوا لنا القرآن، وهم الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوا الإسلام، وهم الذين نصروا الإسلام، وهم الذين نشروا الإسلام. إذا اللي يغمس الصحابة أو يهمس الصحابة كأنه يكره دين الله عز وجل، زنديق، حتى لو قال أنا مسلم، حتى لو قال لا إله إلا الله يقول لك يا عم ده ناس بيقولوا لا إله إلا الله، رويدك حسبك. طب هم المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فلما شهدوا أنك رسول الله شهد الله أنهم منافقون، فكانت شهادتهم في مقابل شهادة الله، فمن أعظم شهادة من الله؟ من أعظم؟ لا أحد أعظم شهادة من الله. فلما ربنا يشهد أنه مع قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله أنهم منافقون، نقول رضينا بكلامك يا رب، رضينا بكلامك يا رب. تقول ولكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أجل، كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ترك الله تعالى النفاق هكذا من غير خطام، ولكن جعل الله تعالى للنفاق علامات وعليه أمارات يهتدي إليه أهل الإيمان، يهتدي إليه أهل الإيمان. قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، في لحن القول. يبقى لما يقول لك عائشة لعنة الله على عائشة بنت الكلب، يبقى ده مؤمن موحد. رأيكم فيه يا أخواننا اللي يسب أمك، أم المؤمنين الطاهرة البراء أم عبد الله زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيها كده، يبقى إيه ده؟ يبقى الرجل ده مؤمن عظيم الإيمان، يبقى هو من عظيم الإيمان اللي ربنا بيقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا، ها وقالوا إيه؟ سبحان الله، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء. الآيات التي فيها براءة عائشة الذي يقول ذلك حقيقة لا يمكن أن نقول بأنه مؤمن أو مسلم، هو رجل منافق، رجل منافق يظهر ما لا يبطن، يظهر ما لا يبطن. ذلك الرجل افترضنا إن حرب حصلت بيننا وبين اليهود، وفي واحد من المسلمين المصريين راح قاتل في صفوف اليهود ضد المسلمين في مصر. الرجل ده بيحط الرصاص في الخزنة بتاعت الآل ويشد أزياء الآل ويضرب بالزناد ويقتل المسلمين وهو في صفوف اليهود. هذا الرجل نقول بأنه رجل مؤمن؟ لا يمكن أبدا أن نقول بأنه مؤمن، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن نقول بأنه مؤمن. فيا إخوتي لابد أن ننشر فضائل الصحابة، ولا يمكن أن ندير حوارا مع أي إنسان إلا إذا اتفقنا على قاعدة حب الصحابة والترضي عنهم. فمن لم يتفق معنا في هذه القاعدة لا يمكن أن تجالسه، لا يمكن أن تجالسه. أحد الناس طلب أن يأتيني ويجلس معي، قلت شريطة، قلت للذي أراد أن يبلغني هذه الرسالة، قلت كما بلغتني رسالته فبلغه رسالتي، إذا أراد أن يجلس معي أطلب منه جملة واحدة، هذه الجملة أن يقول بأن الرافضة فاسد الاعتقاد، فاسد الاعتقاد وخبثاء وخطرهم عظيم على الإسلام قديما وحديثا. هذه الجملة لو قالها أجلس معه في أي مكان كأنما كان. وإلى الآن لم يأتيني الرد، إلى الآن لم يأتيني الرد، لم يأتيني الرد. ولا أريد أن أصرح بالأسماء ولن أصرح بها إن شاء الله عز وجل حتى يطمئن البعض وتثلك صدورهم فلا يخاف من شيء. فإخوتي لابد لصاحب الاعتقاد أن يكون واضحا وأن ينصر عقيدته حتى ولو دقت عنقه. وأقول لكم بأن هذه الفترة هي أعظم فترة في تاريخ الدعوة، ورأها ما ورأها، لأول مرة شباب الإسلام الملتزمون بالسنة يلتفون حول قضية عقائدية، لأول مرة إن الشباب يشعر أنه صاحب قضية حملها وبيتكلم فيها وما إلى ذلك. فيا أيها الناس استمسكوا بعقيدتكم واستوصوا بصحابة رسولكم خيرا تفلحوا وتنجوا. الحديث الذي معنا رقم 1143 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو هريرة، وهريرة هذا الرافضة استوصوا به يعني كثيرا، وفوقوا نحوه رماحهم، وشرعوا إليه سهامهم، وضربوه في نحره ضربا موسعا. سبحان الله، أبو هريرة. أحدهم يقول: لماذا سمي أبو هريرة بأبي هريرة؟ ليه؟ قال: سمي أبو هريرة بأبو هريرة لأنه كان عنده قطة حاططها في كمه، وكان هذا الرجل المتسول كده اللي هو أبو هريرة، فلما يطلق الهرة فالهرة تخش عند أي بيت فيخبط عليه ولهم القطة جت عندكم، يثم بيأكلهم يقوم داخل يأكل معاه. ده أبو هريرة. هل تحبون إن آباءكم يكونون بهذه الصورة؟ إن اللي يقولك أب تحب إن أبوك يكون بهذه الصورة؟ أبدا، لا يمكن. صورة مقيتة وصورة مقززة وصورة منفرة لهذا الصحابي الذي وعى ما لم يعه غيره من الأحاديث. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وطبعا هنا جهالة الذي يتكلم لا تضر، فجهالة عين الصحابي لا تضر، إني رأيت كأن ظلة، الظلة أي السحابة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وهذا من الآيات التي جعلها الله تعالى لبني إسرائيل لما اشتد بهم الحر في التيه وفي الجبل، ها أراد الله تعالى أن يريهم آية فرفع جبل الطور فوقهم. شوف جبل الطور اترفع فوقهم كأنه إيه؟ كأنه ظل، حتى ظنوا أنه واقع بهم، وهذا كله لكي يأخذوا التوراة بقوة ولكي يسجدوا متأدبين مع الله، ولكنهم لم يسجدوا على وجوههم وإنما سجدوا لجنوب وجوههم، يعني سجد كده ويصفين للجبل. طيب، إني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأن ظلة ينطف منها السمن والعسل، ينطف أي يسقط، ومنه الحديد، فرأيت رجلا تنطف لحيته من وضوئه، تنطف لحيته من وضوئه، قد علقنا عليه في يده الشمال. حديث عند أحمد والنسائي وفي إسناده كلام. تنطيف لحيته يعني إيه؟ يعني لحيته بينزل منها إيه؟ مية، وهذا دليل على أن أهل الإيمان يطلقون لحاء. يبقى من صفات أهل الجنة الظاهرية أنهم يطلقون إيه؟ لحاء. النبي قال الكلام ده: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علقنا عليه في يده الشمال. فلما كان في اليوم التالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج الرجل على الصورة الأولى التي خرج عليها. ففي المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلما قال، فخرج الرجل على حاله الأولى التي خرج عليه، وهي تنطف لحيته من وضوئه، ها، وبعدين قد علقنا عليه في يده الشمال. إذن اليد الشمال دي تعالج ما هو خبث أو في معنى الخبث. يبقى الإنسان لما يجي يتسوك بيده الشمال، وهذا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، يشتري النعل بتاعه بيده الشمال، يجي يقطع الغائط يقطعه باليد الشمال. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لمس القبل أو الدبر باليمنى، لأن هذه أماكن الاستخدار ولا يجوز مسها باليمين، وإنما اليمين لما يحمد أو يباح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وفي تناعله وفي شأنه كله، وهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. يبقى ينطف منها السمن والعسل، يبقى سحابة بينزل منها إيه؟ سمن وعسل. بس طبعا أي سمن وأي عسل الله أعلم، بس يقينا ليس هو السمن الذي نراه هذه الأيام في الصفائح اللي تعثينا ده، ولا هو العسل المغشوش أبدا، أكيد ده سمن وعسل بمذاق آخر بنوع آخر. ورأيت الناس يتكففون، يريد تضبط الكلمة عندك في الكتاب، يتكففون بثائين، يتكففون من الكف، ويتكففون أي يأخذون ويضمون بعضه إلى بعض، يعني العسل والسمنة بينزلهم والناس بإيه بيجمعوا الحاجات دي لبعض مع بعضها البعض. والناس يتكففون بأيديهم، أي يأخذون ويجمعون العسل والسمن بأيديهم. فالمستكثر والمستقل، يعني هناك المجتهد اللي جمع كتير وهناك المستقل. ورأيت سببا، السبب الحبل، السبب الحبل لقوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالسبب الحبل، والأثر كتاب الله هو السبب، فالسبب هو الحبل. ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض، انتبه يا إخوان، يبقى الحبل ده مش طالع من الأرض، ولكن الحبل نازل منين؟ نازل من السماء. وانتبه من البداية والنهاية، من الابتداء وإلى الانتهاء. ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض. فأراك يا رسول الله، هذا الصحابي قال فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به، فعلوت به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسك في هذا الحبل وقعد يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع ما شاء الله. يبقى أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحبل فعلى به، أي على السبب بالنبي صلى الله عليه وسلم، طلع فوق ما شاء الله. ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به، يبقى رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخذه فعلى به أيضا. ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى به. انظر، ثم وصل له، يعني أراد الله تعالى أن يصل له ذلك الأمر فعلى به. فقال أبو بكر، أي رسول الله، يعني يا رسول الله، ولكن لأنه كان قريبا منه فقال أي رسول الله، بأبي أنت وأمي لتدعني فلأعبرها. التعبير والتفسير والتأويل. أما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنزل الله عليك، الحق الذي أنزل الله عليك، فأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو، ثم يأخذه آخر فيعلو به، ثم يأخذه آخر فينقطع، ثم يوصل فيعلو به إلى السماء. طبعا هذا الحديث يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ليس في شأن التأويل والتعبير، ولكن في شأن أنه الرجل الذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهذا الحديث إسناده صحيح، كما أخرجه أيضا البخاري ومسلم وغيرهما. الحديث الذي بعد ذلك 1144، عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاتم رسول الله كان نقشه محمد رسول الله، الله في سطر ورسول في سطر ومحمد في سطر، يعني أول حاجة مين؟ الله في السطر الأولان، وتحتيه رسول، والتحتيه مين؟ محمد، يبقى محمد رسول الله، هذا هو خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوقع به رسائل التي يرسلها إلى ملوك ورؤساء وأمراء عصره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، طبعا مجالسنا تلك مجالس طيبة جدا، قاعدين نقول رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والملائكة حضرانا وما شاء الله، يعني نسأل الله أن يكثر من هذه المجالس، قول اللهم أمين، بس أن يكثر بالتاء ليس بالسين. ها ليش بقى المخارج فايدتها زي أخوانا؟ لأن لو قلنا بالتاء يبقى لها معنى من التكثير، لكن بسين حاجة تانية. إذا لابد من الاجتهاد في ضبط الحروف، أن تخرج كل حرف من مخرجه من مخرجه، وأن تعطيه حقه ومستحقه. جميل. عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر وعمر وعثمان سنين يعمل بمثل عمليهما، يبقى كان مع أبي بكر وعمر، وكان مع عثمان سنين يعمل بمثل عمليهما. قال أنس: فبينما هو في يد عثمان ونحن معه ببئر أريس، وبئر أريس هذه بئر قريبة من مسجد قباء، بئر قريبة من مسجد قباء، فقال بالخاتم يقلبه، يعني أمسك بالخاتم يقلبه، فسقط منه في البئر. فاختلفنا مع أمير المؤمنين، اختلفنا ليس معناه أي تنازعنا، ولكن تقول اختلفت إلى كذا بمعنى ترتبت وتوجهت، أقول اختلفت إلى المسجد أي توجهت إلى المسجد وترددت إلى المسجد. ها؟ فعندما يقول فاختلفت مع أمير المؤمنين ننزع أي توجهنا إلى ذلك البئر، واختلفنا مرارا إلى هذه البئر ننزع أي نخرج ما فيها، ننزع أي نخرج ما فيها من الماء، لنستخرج خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنه قول الله عز وجل: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده يعني إيه؟ أي أخرج يده. فاختلفنا مع أمير المؤمنين أي عثمان رضي الله تعالى عنه ننزع أي نخرج الماء، فما قدرنا عليه أي فما قدرنا على إخراج هذا الخاتم. هذا الحديث له شواهد في الصحيحين، له شواهد في الصحيحين، وهناك لفظ في غير الصحيحين أن هذا الخاتم إنما وقع من رجل أنصاري كان عاملا لعثمان رضي الله تعالى عنه، يبقى الخاتم لم يكن مع عثمان وإنما كان مع مين؟ مع والي من ولاته أو عامل من عماله سقط منه في بئر أريس. تقول: وكيف ينسب فعل إلى عثمان وهو لم يباشره؟ يعني الذي يسمع الحديث يظن أن الخاتم إنما وقع منه حقيقة، إنما وقع منه حقيقة وهو لم يقع منه حقيقة وإنما وقع من عامله، فكيف يكون ذلك الأمر؟ عندما تقول واحد مثلا رجل رئيس جمهورية أو الملك أو الأمير أو ما إلى ذلك يقول: قد ضربت عنق فلان، قد ضربت عنق فلان، هل هو الذي ضرب العنق أم إن السياف هو الذي ضرب العنق؟ السياف ضرب العنق، فلما ضرب السياف عنق ذلك الرجل بأمر الملك كان الملك هو الضارب. بالضبط لما نقول الإنجازات: لقد قمت ببناء سد جديد، ها، وقمت ببناء كوبري في على طول مثلا 50 كيلو، وقمت بتشجير كذا، وقمت بإعداد 3 قرى سكنية لتسكين الشباب، وقمت بإنشاء 50 مصنع لتشغيل الأيدي العاملة. من الذي بنى وأنشأ وأسس وشجر وسفرة الطرق؟ من المسؤول أم العمال؟ العمال، ولكنهم فعلوا ذلك بأمر من؟ بأمر الرئيس أو الملك أو الأمير. فنسب ذلك العمل إلى من أمر به، وهذا يقولون أنه نوع من المجاز، نوع من المجاز لمن أثبته. وهذه طريقة من طرق العربية لمن لم يثبت المجاز، والخلاف والله تعالى أعلى وأعلم خلاف اعتباري، يعني خلاف لفظي، يعني واحد لا مجاز لا سنة من سنة عربية، إيه الخلاف الاثنين؟ سماها ما تسميها، ولكن هذه التسمية لا تؤثر في الحقيقة شيئا. طبعا وجود خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ثم بعد ذلك مع عمر، ثم بعد ذلك مع عثمان، دليل على فضل هؤلاء النفر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث رقم، طبعا هذا الحديث إسناده جيد، الحديث رقم 1146، وهو حديث أبي ذر قال: انطلقت ألتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حوائط المدينة. الحوائط جمع حائط، والحائط والبستان، الحديقة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فأقبل إليه أبو ذر حتى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: وحصيات، جمع حصي، وحصيات حصوة، موضوعة بين يديه صلى الله عليه وسلم، فأخذهن. شوف الحصى، في هناك حصوات، حصوات، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحصوات فوضعها في يده، فسبحن في يده، الحصى سبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: وهل الجمادات كالحصى هل يسمع لها تسبيح؟ هل هي أولا تسبح؟ نعم تسبح. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى كل شيء في الكون ده كان بيسبح. وروى ابن أبو الدنيا أن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر إسناده حسن، جلس يوما إلى خوان ليأكل، فقيل له: يا أبا سعيد، هل يسبح الخوان؟ الخوان الطبلية، الطبلية دي عبارة عن يعني قرص كده خشبي وله رجلين الناس بتأكل عليه، هل يسبح الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة. كان يسبح إيه؟ مرة. يقصد بذلك أن هذا الخوان وهو غض طري كان يسبح، وهو غض طري كان يسبح. ولذلك بعض العلماء أجاز وضع الشجر الغض على بعض القبور، أجاز ذلك الأمر استدلالا بهذا الأثر، وقبل ذلك استدلالا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير، وفي هنا معنى السبب، أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي لفظ لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة أي تزيين الكلام للإيقاع بين الناس، تزيين الكلام للإيقاع بين الناس. الرجل النمام ده لا يمكن أن أنت تكتشف كذبه إلا بعد مجهود. ليه بقى؟ لأن كذبه زي بيسموه البلدي كذب مساوي، كذب إيه؟ مساوي، يعني رجل متأصل تمام وبيكذب على أصول، مش بيكذب الكذبة وينساها يجي يرجع كلام مرة تانية ينسى وقال إيه يتلخبط، لا كذب مساوي. فهذا النمام هو الذي يكذب في كلامه ليوغر الناس بعضهم من بعض فيحدث العداوة والبغضاء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بغصن أو بنخل فشقه، ثم وضع على كل قبر شقا صلى الله عليه وسلم، فلما سئل في ذلك قال: لعلهما ينتفعان بهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. ولكن التحقيق في هذه المسألة إن دي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو وضع الجريدة دي خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، والأولى ألا تفعل، والأولى ألا تفعل. ومما يدل على أن تسبيح الجوامد ربما يسمع، تسبيح الجوامد ربما يسمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فلما بني له دكان أي منبر يعني للمكان المرتفع الذي يجلس أو يقف عليه، حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ حتى سمعنا أنينه كبكاء الصبي. يعني الصحابة قاعدين في المسجد سمعوا جذع الشجرة ده، هو حتى سمع الصحابة أنينه كبكاء الصبي، كبكاء الصبي، يعني الناس كلها سمعت إيه؟ سمعت تأثر الجذع لفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجوامد بيبقى لها تأثير ولها إحساس. بيذكر ابن القيم، وهذا الأثر يحتاج إلى تحقيق، في كتابه القيم الوابل الصيب، أن الجبل يفتخر بمرور الذاكر عليه على الجبل، الجبل بيفتخر على الجبل، فإذا مر عليه ذاكر يقول للجبل الآخر لقد مر علي ذاكر لله، فهل مر عليك ذاكر لله؟ الله، الجبل، الجبل بيحب اللي بيمشي عليه بيذكر ربنا عز وجل، سبحان الله، لدرجة إن الجبل بيتأثر بذكر الذاكر. ولذلك قال الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، في قوم من؟ في قوم فرعون، فما بكت عليهم السماء والأرض، نعم السماء تبكي والأرض تبكي، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. شوف، عرضنا وبعدين أبينا وأشفقنا، فهذا كله دليل على أن الجامدات لها إحساس وإرادة، ولكن يناسبها، لا يعلم حقيقتها إلا من؟ إلا الله، إلا الله. قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله، من يعني بسبب خشية الله عز وجل، سبحان الله. ودي مسائل مجربة، ولذلك بدنك أنت بيتأثر بذكر الله، إيدك ورجلك وعينك وسمعك وبصرك بيتأثر بذكر الله. يمكن أن تعالج بعض أمراضك بالذكر، وجرب ذلك الأمر. نحن لا نحارب إخواننا الأطباء، نسأل الله تعالى أن يوسع أرزاقهم يا رب العالمين، ولكن يمكن أن تجرب هذا الأمر كسبب من جملة الأسباب، من جملة الأسباب. اليوم سبحان الله كنت في جنازة أحد إخواننا الأحبة، توفيت أمه اليوم، أسأل الله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة. بعد الجنازة قابلت رجلا، هذا الرجل جلس ليحكي لنا قصة عجيبة جدا، وهذه القصة رأها الناس. هذا الرجل كان قاعد الفراش لمدة سنين، راح لكل دكاترة الأعصاب فيك يا مصر، منصورة، اسكندرية، قاهرة، ودكاترة العظام كلهم، لدرجة بعض الدكاترة أول ما يشوف أشعة رنين مغناطيس يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت اعمل حاجة، خد كشفك وخد ضحكتك وارجع بسمعة في بيتك وخلاص. الله، هذا الرجل قال أنا مكثت عدة شهور أقرأ سورة البقرة كلها على بعضها، وقلت يا رب ليس لي إلا أنت، ما فيش لي إلا أنت بقى يا رب بقى خلاص. بقول كنت أنام عشان أتقلب أنادي الحجة زوجته، يعني تعال يا فلانة لديني، شو درجة إيه؟ مش عارف يتقلب، مش عارف يتهز من مكان. كانت أمنيته أنه يروح المسجد، يروح بس يقف على رجل المسجد، وبعدين بعد ذلك قال طب من جملة الذكر أروح أعمل عمرة. وبالفعل راح عمرة وشرب ماء زمزم بنية الشفاء، وأخذ يصلي ويدعو ويبكي ويذكر الله عز وجل لما شاء الله له ذكرا خالصا صادقا، وكان يصلي وهو نائم أو مادا رجليه، فإذا بهاتف كأن حاجة بتقول له أقف على رجليك. والله فوقف على رجليه، ده مش قصة صوفية، ده قصة حقيقية والناس موجودة وحقيقية. فوقف على رجليه قال فإذا أنا أنشط ما أكون، ما شاء الله قتل بالله، بيمشي ويجري ويروح هنا ويسافر هنا وما مسه شيء من ذلك اليوم. قال وعاهدت ربي ألا أعلم شيئا من سنة النبي إلا طبقته، فأطلقت لحيتي وأمرت الزوجة والأولاد أن يلبسن النقاب، والأولاد التانيين هم يطلقوا لحاهم، يبقى كله على السنة مش كده وباس. قلت في أي مكان لا أدعون إلى الله عز وجل، مش كده وباس، تعمل إيه؟ عمل حاجات تانية عظيمة جدا جدا. من أعظم هذه الأشياء إنه هو عنده بصيرة. مسألة لما قلت له وما رأيك في مسألة حزب حسن نصر، قال هؤلاء دينهم غير ديننا، جابها لنا من الآخر، دينهم غير ديننا، هم الناس دول لا يمكن أبدا أن يجتمعوا معنا في جراب واحد. سبحان الله، فهم عجيب. هذا الرجل لا يترك، لو لا يسمع شيء لطبقه، أول ما عرف أن أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر وقيم النار ما تركها منذ سنين، وهكذا على طول الخط، وهكذا على طول الخط. إذن هذا الرجل داوى نفسه بماذا؟ بالذكر. إذن جسم الإنسان بيتأثر بالذكر، ولذلك عندنا في الإسلام حاجة اسمها الرقية الشرعية. عثمان ابن أبي طلحة كان بيشتكي وجع من أيام الجاهلية، قال يا رسول الله وجع، ألم الحتة دي بتوجعني من أيام الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على ما يؤلمك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. الرجل عمل الكلام ده فذهب ما به، فذهب ما به، ده ذكر الله عز وجل. الصحابة الذين كانوا في سفر فاستقروا أهل هذه القرية أو أهل هذا الحي فلم يقروهم، فلدغ سيدهم، فالناس اللي هم أهل حي البخل دولت فقالوا لهم هل نجد عندكم من راق؟ فقالوا والله لن نرقيه حتى تجعل لنا إيه؟ جعلا. فقروا عليه الفاتحة فنشط الرجل وقام ولم كأنه لم يمسسه سوء. سبحان الله، دي لو عندنا هنا بقى يتشرط ويطلع الدم وياخد مش عارف ايه وراح مستشفى الحميات وفي العزل هناك وكم حقنة والأمصال والدنيا تتقلب، تعبان قرص أو عقرب لدغه. سبحان الله، وهكذا على طول الخط. فلابد أن نوقن تماما أن الجماد يتأثر بذكر الله، أن الجماد بيتأثر بذكر الله. ومن أعظم هذه الصور إن أنت لما تسمع القرآن قلبك بيخشع وجسمك يرتجف وعينك بتدمع. العين دي إيه اللي حصل له؟ إيه اللي حصل له؟ والقلب ده إيه اللي حصل له؟ والجسد اللي هو ارتعش من خشية إيه اللي حصل له؟ قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. إذن هو الخشوع. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا لابد لذكر الله أن يكون منك قريبا لا أن يكون منك بعيدا. فكم ذاكر لله هو عن الذكر ليس بقريب. يمكن مثلا ممكن زي بالضبط يا أخوانا زي قميص الملك وابن الملك، أيهما أقرب إلى الملك؟ ابن الملك في بلد تاني وقميص الملك الملك لابسه، أيهما أقرب إلى الملك؟ مين؟ القميص. ولكن أيهما أحب إلى الملك، القميص أم ابنه؟ ابنه. كذلك لابد أن يكون القريب منك أحب إليك من كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال وحصيات موضوعة بين يدي فأخذهن في يده فسبحن في يده، إذا تسبح حقيقي. وربما سمع الصحابة صوت هذا التسبيح ربما، فسبحن في يده ثم وضعهن في الأرض. وهذا أيضا دليل أن أبا ذر سمع ليه؟ سمع التسبيح فسكتنا، يعني أول ما النبي صلى الله عليه وسلم حطوه على الأرض الحصيات دي سكتت. طيب ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر. إن صلى الله عليه وسلم أخذهم تاني حطوهم في يد أبي بكر، فسبحن في يده، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخارثن، أي انقطعن عن التسبيح. ثم أخذهن فوضعهن في يد عمر فسبحن في يده، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرثنا، ثم أخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحنا، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرثنا. هذا الحديث حديث صحيح، وهو يدل على فضيلة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. الحديث الأخير رقم 1148، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري كم قدر بقائي فيكم، إني لا أدري كم قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير رجل وهناك متابع له. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والرافضة يشبهون أبا بكر وعمر بماذا؟ بالكلاب الضالة. فنسأل الله تعالى أن يريح الأمة من خبث هؤلاء الأرذال. نكتفي بهذا المقام.